أصاب شيئا منها فقال في المسألة 27 وفي جميع المحظورات أي المتقدمة الفدية، وسيعقد فصلا مستقبلا في تفصيلها. ثم قال مستثنيا إلا قتل القمل وإلقاءه، لأن المحرم يفعله على وجه الترفه وهو ممنوع منه، وعقد النكاح لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب فيه الفدية، فهذا مما يحرم على المحرم ولا فدية فيه. فعقد النكاح يحرم على المحرم ولا فدية فيه، وكذلك قتله القمل، لأن المحرم يحرم عليه قتل القمل وصيبانه أي بيضه، ويحرم عليه أيضا إلقاؤه لأن ذلك من فعل الترفه الذي يحضر عليه. فإذا فعل ذلك بإلقاء القمل أو قتله أو قتل صيبانه أو عقد النكاح فلا فدية عليه. ثم قال في المسألة 28 ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، قاله في الشرح أي في شرح منتهى الإرادات، ومعنى قوله لا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد أي في المحظورات، وتقدم أن الإحرام الفاسد هو الذي يجب المضاء فيه فيمضي فيه متما له ثم يقضيه، فلا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد في كون المذكورات محظورات تتعلق بها الفدية. ثم قال في المسألة 29 ويجب في البيض أي بيض الصيد وكذا لبنه، فإن لبن الصيد كبيضه فإنهما مستفادان منه، فبيض النعام ولبن الزراف مثلا وكذا الجراد فيها قيمته أي قيمة ذلك لكونه مكانه أي مكان إتلافه، فإذا كسر بيضا أو حلب شيئا من الصيد وشرب لبنه أو صاد جرادا ففيه قيمته لأنها تقوم مقام إتلافه. ثم قال في المسألة 30 ويجب في الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، ويجب في الاثنين من ظفرين أو شعرتين إطعام اثنين أي مسكينين، لأن الفدية المتعلقة بإزالة الشعر وقص وتقليم الظفر عند الحنابلة لا تكون إلا من 3 فصاعدا، فما كان دون ذلك فيه الإطعام، فلو أنه قلم ظفرا واحدا أو نتف شعرة واحدة ففيها إطعام مسكين، والإطعام عند الحنابلة ينصرف تقديره وأعيانه إلى ما ذكره في زكاة الفطر، فيكون مدا من بر أو نصف صاع من غيره، وغيره عندهم هي التمر والشعير والزبيب والأقط، فهي بقية الأعيان الزائدة عن البر، فهذه 5 هي التي تراد بالإطعام عند الحنابلة، وتقديرها عندهم مد بر ونصف صاع من غيره أي من 4 الباقية. ثم قالت المسألة 31 والضرورات أي ما يضطر إليه العبد، ومن ذلك الاضطرار الذي يلحق المحرم، تبيح للمحرم المحظورات أي المحرمات عليه ويفتي، فيفعل المحظور ويفتي عن ذلك، كمن كثر وجع رأسه من هوامه فإنه يحلق شعر رأسه ويفتي ولا إثم عليه حينئذ للاضطرار، فيرتفع عنه الإثم وتبقى الفدية، ومن فعله بلا اضطرار فإنه تلزمه الفدية مع الإثم. ثم قال في المسألة 32 وسنة قلة الكلام لمحرم ومحرمة إلا فيما ينفع، فيكون قليل الكلام في إحرامه مشتغلا بنسكه منصرفا عما سواه، وكان شريح القاضي إذا حج كالحية الصماء، يعني لا يشتغل بشيء سوى نسكه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها، وهي أي دم أو صوم أو إطعام يجب بسبب إحرام كدم تمتع أو قران، وما وجب لترك واجب أو إحصار أو بفعل محظور في إحرام، أو ما يجب بسبب حرام كصيد الحرم المكي ونباته، فيخير مخرج بفدية حلق وإزالة أكثر من شعرتين أو تقليم أكثر من ظفرين، وفدية طيب، وفدية لبس مخيط، وفدية تغطية رأس ذكر ووجه امرأة بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد ببر أو نصف صاع من غيره، أي البر كتمر وشعير أو ذبح شاة، ويخير في جزاء صيد بين إخراج مثلي فإن اختار كل مسكين. الناشر فوض الأمر إليكم، فهو وضع الشدة في الأعلى، وضع الشدة على اللام، يقول إن شئتم فضموا وإن شئتم فاكسروا، وكلاهما له وجه، كل إذا كانت بدلا، وكل إذا كانت خبرا لمبتدأ محذوف، تقديره وذلك كل مسكين. نعم. كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أي البر كتمر وشعير أو ذبح شاة، ويخير في جزاء صيد بين إخراج مثلي فإن اختاره ذبحه وتصدق به على فقراء الحرم، ولا يجزيه أن يتصدق به حيا ولو وله ذبحه أي وقت شاء، ولا يختص بأيام النحر أو تقويمه، أي المثل في موضعه الذي أتلفه فيه، أو بفدية بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين من مساكين الحرم مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، ويخير بين إطعام أو صيام في جزاء صيد غير مثلي، أي الذي لا مثل له، بأن يشتري بقيمته طعاما فيطعمه للمساكين، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وإن عدم متمتع أو قارن الهدي بأن لم يجده أو ثمنه ولو وجد من يقرضه نصا، صام ثلاثة أيام في الحج، قيل معناه في أشهر الحج، وقيل في وقت الحج، والأفضل جعل آخرها أي ثلاثة أيام يوم عرفة نص عليه، ووقت وجوبها كهدي بطلوع فجر يوم النحر، وصام سبعة أيام إذا رجع لأهله، ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضاها، والمحصر يلزمه هدي يذبحه حيث أحصر من حل أو حرم نصا، فإذا لم يجده أي الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل، وليس له التحلل قبل الذبح أو الصوم، ويأتي آخر أركان الحج حكم المحصر، وتسقط الفدية بنسيان وجهل وإكراه في لبس وفي طيب وفي تغطية رأس ذكر ووجه أنثى، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب من فدية لترك واجب أو فوات حج ونحو ذلك، فهو لمساكين الحرم إلا فدية أذى وفدية لبس ونحوهما كطيب ومباشرة دون الفرج إذا لم ينزل ونحو ذلك، فله تفرقته حيث وجد سببها، ويجزئ الصوم، والحلق وهدي التطوع وما يسمى نسكا بكل مكان كأضحية، والدم حيث أطلق يجزئ فيه شاة جذع من الضأن أو ثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل، وتكون كلها واجبة، وتجزئ البدنة عن البقرة وعكسه، وعن كل واحدة منهما سبع شياه وعكسه. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الحج، ذكر فيه 24 مسألة، وترجمه بقوله: فصل في الفدية، فذكر الفدية وبين أقسامها وأحكامها، ولم يستفتح بيانه إياها ببيان حقيقتها اللغوية كدأبه في سائر الأبواب المتقدمة. كان ينبغي أن يقدم أولا حقيقتها اللغوية ثم يذكر حقيقتها الشرعية. والفدية في لسان العرب عوض لاستنقاذ شيء، فهو عوض يتعلق به استنقاذ شيء من الأشياء، وجاءت الحقيقة الشرعية وفق هذا المعنى، وهي المذكورة في بابها في الحج في المسألة الأولى في قول المصنف، وهي أي الفدية المتعلقة بالحج في أحكام الشرع ما أي دم أو صوم أو طعام، فما مفسرة بكونها دما أو صوما أو إطعاما يجب بسبب إحرام، أي سببه الإحرام كدم تمتع أو قران، فإن المتمتع أو القارن يلزمهما دم لنسكهما وهو دم نسك. قال: وما وجب لترك واجب من واجبات الحج أو إحصار أي منع من النسك كما سيأتي، أو بفعل محظور من المحظورات المتقدمة في إحرام أي حال إحرام، أو ما يجب بسبب حرم ولو كان فاعله غير محرم، فقد يكون فاعلا لشيء في الحرم مع كونه حلالا غير محرم فيلزمه فدية، كما قال: كصيد الحرم المكي ونباته ولو من محل. ثم قال في المسألة الثانية: فيخير مخرج أي من لزمته فدية بفدية حلق وإزالة أكثر من شعرتين أو تقليم أكثر من ظفرين، وفدية طيب، وفدية لبس مخيط، وفدية تغطية رأس ذكر ووجه امرأة بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. فمن أصاب محظورا من هذه المحظورات كمن حلق 3 شعرات من رأسه أو غير ذلك من بقية جسده، أو قلم 3 أظفار من قدم أو يد، أو تطيب أو لبس مخيطا أو غطى رأسه وهو ذكر، أو غطت امرأة وجهها، فإنه يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين يطعم مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غير البر كتمر وشعير وزبيب وأقط، أو ذبح شاة، فهو مخير بين هذه 3، كما قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني ذبح الشاة. ثم قال في المسألة الثالثة: ويخير في جزاء صيد، أي من أصاب صيدا بريا وحشيا، بين إخراج مثل مثلي أي شبيها للصيد في خلقته، كمن صاد غزالا فمثله شاة، فيخير من صاد صيدا له مثلي بين هذا المثلي، فإن اختاره ذبحه وتصدق به على فقراء الحرم. فإذا اختار من صاد غزالا أن يذبح مثله وهو الشاه فإنه يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم. ثم قال في المسألة الرابعة: ولا يجزيه أن يتصدق به حيا، لا بد أن يتصدق به بعد ذبحه. ثم قال في المسألة الخامسة: وله ذبحه أي وقت شاء، ولا يختص بأيام النحر، فيذبحه أي يوم شاء ولو قبل أيام النحر. ثم قال في المسألة السادسة مبينا ما يخير فيه من صاد صيدا له مثلي أو تقويمه، فهو يخير بين مثله بأن يذبحه أو أن يقوم ذلك المثل في موضعه الذي أتلفه فيه، أو بفدية بدراهم، هكذا وقع في خط المصنف، أو بفدية بدراهم، وهي متعلقة بالتقويم، فإن التقويم يكون بتقديره بقيمته بدراهم يشتري بها طعاما يجزي في فطرة. ومعنى يجزي في فطرة يعني من الأعيان المذكورة في الفطرة، وهي عند الحنابلة 5 أصلية، وألحقوا بالبر والشعير سويقهما ولم يعد منفردين لأنهما تابعين لأصل. فيطعم كل مسكين من مساكين الحرم مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. فمن صاد غزالة مثلا خير بين أن يذبح شاة أو أن يعدل بقيمتها، فهذه القيمة التي تكون للشاة وهي 500 ريال يشترى به طعام، ثم يطعم كل مسكين قدر ما يطعم في الفطرة يعني في زكاة الفطر، وهو مد بر أو نصف صاع من غيره. فإذا كانت هذه القيمة تأتي بما يطعم 40 مسكينا أو 50 مسكينا أطعمهم، أو صام عن كل مسكين يوما، فإذا كان الطعام يكفي لـ50 صام 50 يوما، أو يكفي لـ60 بتقديره في زكاة الفطر فإنه يصوم 60 يوما. ثم قال في المسألة السابعة: ويخير بين إطعام أو صيام في جزاء صيد غير مثلي، أي الذي لا مثل له. فإذا صاد صيدا لا مثل له فإنه يخير بين الإطعام أو الصيام، بخلاف ما له مثلي. فما كان له مثلي فإنه يخير بين ذبح ذلك المثل أو الإطعام أو الصيام. قال: بأن يشتري بقيمته طعاما فيطعمه للمساكين أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، فيقدر ذلك الصيد بقيمته من عدلين خبيرين كما سيأتي، ثم يشترى بتلك القيمة طعاما يطعم المساكين أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. ثم قال في المسألة الثامنة: وإن عدم متمتع أو قارن للهدي، أي فقداه بأن لم يجده أو ثمنه، فلم يجد هديا أو لم يجد ثمنه، ولو وجد من يقرضه نصا عن الإمام أحمد فإنه لا يلزمه أن يقترض، صام 3 أيام في الحج، قيل معناه في أشهر الحج وقيل في وقت الحج يعني في أيام الحج التي يكون فيها. والراجح في المذهب أنه إذا أحرم بالحج في أشهره جاز له أن يصوم تلك الأيام ولو قبل دخوله في العمرة. فلو أنه أحرم متمتعا للعمرة في شهر شوال فصام هذه الأيام 3 في طريقه إلى مكة قبل عمرته صحت منه تلك الأيام في وقتها. ثم قال في المسألة 9: والأفضل جعل آخرها، أي 3 أيام يوم عرفة نص عليه وتقدم، فإن الأفضل أن يصوم 9، 8، و7 عن هذه الأيام 3. ثم قال في المسألة 10: ووقت وجوبها كهدي بطلوع فجر يوم النحر، فإن الهدي يبتدئ وقته من وقت ذبحه للمتمتع والقارن من طلوع فجر يوم النحر، والصيام بدل عنه فيكون وقت وجوبه كأصله. وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم. فلو أن هذه الأيام 3 لم يصمها حتى انقضت أيام التشريق فإنه في المذهب يصومها ثم يذبح دما. ثم قال في المسألة 11: وصام 7 أيام إذا رجع إلى أهله، وهي تتمة 3. ففاقد الهدي من متمتع وقارن يصوم 10 أيام، تكون 3 منها في الحج وآخر وقتها هي أيام التشريق، فإن أخرها صامها وعليه دم. ويبقى 7 أيام يصومها إذا رجع إلى أهله. ثم قال في المسألة 12: ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم 3 ولا 7 ولا بين 3 و7 إذا قضاها، فلا يجب عليه تتابعها، ويسن ذلك إذا صامها أن تكون متتابعة، وأفضلها في المذهب أن يصوم 3 في 7 و8 و9 كما تقدم. ثم قال في المسألة 13: والمحصر أي الممنوع من نسكه بعد إحرامه يلزمه هدي يذبحه حيث أحصر من حل أو حرم، نصا عن الإمام أحمد. فإذا أحرم ومنع من أداء نسكه في الحل أو منع منه في الحرم فإنه يلزمه هدي يذبحه ليتحلل من إحرامه. ثم قال في المسألة 14: فإذا لم يجده أي الهدي بأن يفقده أو يفقد قيمته صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، فتكون هذه الأيام 10 في حق المحصر نائبة عن الصيام عن الهدي الذي يلزمه. ثم قال في المسألة 15: وليس له التحلل قبل الذبح أو الصوم، أي ليس للمحصر بعدو أو مرض أن يتحلل حتى يذبح هديه أو يصوم 10 أيام. ويأتي آخر أركان الحج حكم المحصر. ثم قال في المسألة 16: وتسقط الفدية بنسيان وجهل وإكراه في لبس وفي طيب وفي تغطية رأس ذكر ووجه أنثى، فلو أنه لبث ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو غطى رأسه أو امرأة وجهها حال نسيان أو إكراه أو جهل سقطت عنه الفدية. ثم قال في المسألة 17: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء الصيد وما وجب من فدية لترك واجب أو فوات حج ونحو ذلك فهو لمساكين الحرم أن يجعل لهم. ثم قال في المسألة 18: مستثنيا إلا فدية أذى وفدية لبس ونحوهما كطيب ومباشرة دون الفرج إذا لم ينزل ونحو ذلك فله تفرقتها حيث وجد سببها ولو خارج الحرم. فلو أنه حال قصده النسك بعد نيته ولبسه لباس الإحرام طيب بدنه أو ثوبه فإنه تلزمه الفدية، فإن أراد أن يخرجها في الموضع الذي هو فيه جاز له ذلك، وإن أراد أن يخرجها لأهل الحرم جاز له ذلك، فهو مخير بين موضع وجدان سببها وبين الحرم، بخلاف ما تقدم مما يتعلق بحرم أو إحرام فإنه يكون لمساكينه. ثم قال في المسألة 19: ويجزئ الصوم والحلق وهدي التطوع وما يسمى نسكا بكل مكان كأضحية، أي أن الصوم الذي يلزم الإنسان لأجل نسكه أو لأجل واجب أو نحو ذلك، وكذا حلقه كالمحصر الذي يحلق عند إرادة حله، وهدي التطوع الذي يذبح تقربا إلى الله عز وجل، وما يسمى نسكا من الأنساك التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بكل مكان ولو كان خارج الحرم، ودم الإحصار يذبحه الإنسان حيث أحصر، أي حيث منع من دخول أو إتمام من دخول الحرم أو إتمام نسكه، فإن كان في الحل ذبحه في الحل وإن كان في الحرم ذبحه في الحرم. ثم قال في المسألة 20: والدم حيث أطلق يجزئ فيه شاة جدع من الضأن أو ثني من المعز، وهذا هو المراد بالشاة عند إطلاقهم، فإنهم إذا أطلقوها أرادوا بها ما كان جدعا من الضأن أو ثنيا من المعز، والجدع من الضأن ما له ستة أشهر، والثني من المعز ما له سنة. ثم قال: أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني الجزء السابع من قسمتها سبعة أقسام. فما كان مسبعا من أجزائها السبعة سمي سبعا، والبدنة هي الناقة. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين: وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل، أي إن ذبح بدنة أو بقرة كاملة فذلك أفضل. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين: وتكون كلها واجبة، أي ليس سبعها، لأنه أرادها جميعا فيكون الحكم لها جميعا. ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين: وتجزئ البدنة عن البقرة، وعكسه، أي وتجزئ البقرة عن البدنة. ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين: وعن كل واحدة منهما سبع شياه، وعكسه، فتجزئ عن البدنة والبقرة سبع شياه، وتجزئ سبع شياه عن بقرة وبدنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في جزاء الصيد، وهو أي الصيد ضربان ما له مثل من النعم وخلقة فيجو فيه ذلك المثل نصا، وهو أي الصيد الذي له مثل من النعم نوعان، أحدهما قضت فيه الصحابة، ومنه أي ما قضت فيه الصحابة في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقره بقرة، وفي إيل بكسر الهمزة وتشديد الياء المفتوحة بوزن قنب، وهو ذكر الأوعال قاله في الإنصاف بقرة، وفي تيتل بوزن جعفر بقرة، وفي وعل وفي تيتل بوزن جعفر بقرة، وفي وعل بفتح الواو مع العين وكسبها وسكونها تيس الجبل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال شاة، وفي الوبر بسكون الباء دويبة كحلاء لا ذنب لها دون السنو جدي، وفي الضب جدي، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق دون الجفرة، وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر أي صوت فدخل فيه الفواخث والدبسي والوراشين والقطى والقمري ونحوها شاة. النوع الثاني من الضرب الأول ما لم تقض فيه الصحابة، ويرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين فلا يكفي واحد. الضرب الثاني من الصيد ما له مثل ما لا مثل له من النعم، وهو باقي الطير ولو أكبر من الحمام كالحجل والكركي ونحوهما فتجب فيه قيمته مكانه. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الحج، ذكر فيه جزاء الصيد، فهو مختص بفرد من أفراد الفدية التي تقدمت، وهي فدية الصيد، وسماه الفقهاء جزاء له تبعا لذكر ذلك في القرآن. وأورد في هذا الفصل المترجم بقوله فصل في جزاء الصيد ستة مسائل. فالمسألة الأولى هي المذكورة في قوله وهو الصيد ضربان، أي نوعان اثنان. ثم قال في المسألة الثانية مبينا أولهما ما له مثل من النعم خلقة، أي له نظير مماثل من النعم في خلقته، فيجب فيه ذلك المثل نصا عن الإمام أحمد. ثم قال في المسألة الثالثة وهو أي الصيد الذي له مثل من النعم نوعان، ذكر أولهما في المسألة الرابعة فقال أحدهما، أي أحد ذينك النوعين مما له مثل من النعم قضت فيه الصحابة، أي حكمت فيه الصحابة، فحكمهم فصل في ذلك. ومنه، أي مما قضت فيه الصحابة، في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقره بقرة، وفي إيل بكسر الهمزة وتشديد الياء المفتوحة بوزن قنب، وهو ذكر الأوعال قاله في الإنصاف بقرة، وفي تيتل بوزن جعفر بقرة، وفي وعل بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها، تيس الجبل بقرة والتيتل اسم للوعل المسن، وهو نوع من الوعول، وبعضهم يجعله وصفا لا نوعا، فهو من جنس الوعول التي تكون في الجبال. ثم قال: وفي الضبع بضم الباء وتسكن كبش، وفي الغزال شاة، وفي الوبر بسكون الباء وهي دويبة كحلاء لا ذنب لها دون السنور جدي. ما معنى كحلاء؟ دويبة كحلاء من منكم يعرف الوبر؟ أحد عمر، هذا وصف الكحلاء. ما حد منكم يعرف الوبر؟ طيب وش معنى كحلاء؟ فيها السواد فيها سواد؟ فيها السواد والبياض، يعني في شكلها؟ لونها ولا لون عيونها؟ طيب راجعوها، أنا لا أعلم، لكن أظنه كحلاء، يعني كأني يعني رأيت في صورتها في عينها مثل الكحل، فيه سوداد مثل السنور ونحوه، يكون فيه سوداد في عينها، فلعل هذا الوصف لأجل ذلك، وراجعوه. قال: وفي الضب جدي، وفي اليربوع جفرة، الجفرة يعني من أنثى المعز، لها 4 أشهر، وفي الأرنب عناق دون الجفرة، والعناق أيضا من أنثى المعز. ثم قال: وفي الحمام، وهو كل ما عب الماء أي شربه عبا لا مصا، وهدر أي صوت فدخل فيه الفواخت والدبسي والوراشين والقطا والقمري ونحوها شاة. اسم الحمام اسم لكل من اتصف بعب الماء وهدر الصوت أيا كان نوعه، ففيه شاة. ثم قال في المسألة الخامسة ذاكرا النوع الثاني من المثلي، وهو الضرب الأول: ما لم تقض فيه الصحابة، أي لم تحكم فيه الصحابة، ويرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين فلا يكفي واحد، فلا بد أن يحكم بكون ذلك مثلا للصيد رجلان متصفان بكونهما عدلين خبيرين. والمقصود بالخبرة العلم المختص بذلك، فلا يكفي كونهما عدلين، بل لا بد أن يكونا خبيرين بالصيد وما يقوم مقامه من أجناس المخلوقات. ثم قال في المسألة السادسة ذاكرا النوع الثاني من الصيد، الضرب الثاني من الصيد: ما لا مثل له من النعم، أي لا نظير له في خلقته، فهو باقي الطير ولو أكبر من الحمام، كالحجل والكركي، والكركي قيل هو الكروان، الطير المعروف عندنا باسم الكروان، والأولين يعني العرب الكروان بفتحات، لكن هو عندنا الآن كروان يسمونها الناس، فقال بعض الفقهاء هو الكركي ونحوهما، فتجب فيه قيمته مكانه لأنه لا مثل له، وإنما فيه القيمة، وهذه القيمة كما تقدم يطعم بها طعام أو يصام عن كل مسكين يوما. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وحرم على محل ومحرم إجماعا صيد حرم مكة، وحكمه حكم صيد الإحرام، وحرم قطع شجره أي حرم مكة، وحرم قطع حشيشه حتى الشوك والوضر وحتى السواك ونحوه والورق إلا اليابس وإلا الإذخر بكسر الهمزة والخاء المعجمة نبت طيب الرائحة، وإلا الكمأة والفقع والثمرة، وإلا ما ذرعه آدمي من زرع وبقل ورياحين إجماعا نصا، حتى من الشجر لأنه أنبته آدمي. ويباح رعي حشيشه أي الحرم إلا الاحتشاش للبهائم، ويباح انتفاع بما زال وانكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن أي ينفصل، وتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشات، ويضمن ما فوقها ببقرة، ويخير بين ذلك أي بين ذبح الواجب المذكور وبين تقويمه، ويفعل بقيمته كجزاء صيد، ويضمن حشيش بقيمته، وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، ولا يكره إخراج ماء زمزم، وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة، وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل وبزمان فاضل، وحرم صيد حرم مدينة، وحرم قطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما وقتب ونحوهما كآلة حرث وما تدعو الحاجة إليه، ولا جزاء. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا حما، والحما المكان الممنوع من الرعي فيه. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الحج، ذكر فيه 21 مسألة، فقال في المسألة الأولى: وحرم على محل ومحرم إجماعا صيد حرم مكة، فلا يجوز صيد مكة لمحل ولا لمحرم، فهو محرم لا للإحرام بل محرم للحرم، فلو كان الصائد حلا غير محرم فإنه يحرم عليه صيد حرم مكة. ثم قال في المسألة الثانية: وحكمه أي صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام مما تقدم مما يجب فيه. وهنا مسألة من المسائل التي يذكرونها فيما يتعلق بصيد مكة، وهو صيد السمك في ماء متجمع في الحرم، يعني لو جاءت سيول شديدة وبقي الماء في الحرم وتولد سمك وغيره من حيوان البحر، فهل يجوز صيده أم لا يجوز صيده؟ ما الجواب؟ واضح الصورة؟ المحرم يحرم عليه أي صيد؟ صيد البر، أما البحر لا يحرم عليه. طيب، فإن كان هذا الصيد البحري في مكة، المذهب أنه يحرم لأنه في الحرم، فيغلبون الحظر على الإباحة. ثم قال في المسألة الثالثة: وحرم قطع شجره أي حرم مكة، فلا يجوز قطع شجره. ثم قال في الرابعة: وحرم قطع حشيشه، والحشيش عندهم لما لزم الأرض والشجر ما ارتفع عنها. ثم قال في المسألة الخامسة: حتى الشوك ولو ضر، فيحرم قطعه أيضا، وحتى السواك ونحوه والورق فلا يجوز قطعه. ثم قال في المسألة السادسة مستثنيا: إلا اليابس وإلا الإذخر بكسر الهمزة والخاء المعجمة، نبت طيب الرائحة معروف عند أهل مكة، وإلا الكمأة والفقع، وهي أنواع من الفطريات التي تخرج من الأرض من جنس البطاطس وأشباهها، والثمرة التي تقطف من الشجرة لتؤكل، وإلا ما زرعه آدمي، إلا بالزاي، إلا ما زرعه آدمي، فليس له حكم ذلك من زرع وبقل ورياحين إجماعا نصا، لأنه ليس من نبت الأرض وإنما مما أنبته الآدمي بعمله، حتى من الشجر لأنه أنبته آدمي. ثم قال في المسألة السابعة: ويباح رعي حشيشه أي الحرم لا الاحتشاش للبهائم، فيجوز أن ترعى فيه البهائم فتأكله دون الاحتشاش منه، وهو جزه لينقل إليها فتأكله، فإذا أرسل بهائمه ترعى في حشيش الحرم جاز ذلك، وإن حبسها ثم جز من حشيش الحرم ما يطعمها به حرم ذلك. ثم قال في المسألة الثامنة: ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي كريح أو مطر، فإذا انكسرت شجرة أو انقلع حشيش جاز للإنسان أن ينتفع منه إذا كان بغير فعل آدمي. ثم قال في المسألة التاسعة: ولو لم يبن أي لم ينفصل من أصله، لو أن غصنا كبيرا من شجرة ضربته الرياح فانكسر ولم ينفصل عن الشجرة فإنه يجوز الانتفاع منه وقطعه حينئذ. ثم قال في المسألة العاشرة: وتضمن الشجرة الصغيرة عرفا، أي يكون فيها فدية تنزل منزلة ضمانها بشاة، ويضمن ما فوقها من الشجر ببقرة، فما كان من الشجر صغيرا ففيه شاة، وما كان غير صغير بل كبير ففيه بقرة، وتقدير الصغر والكبر مرده إلى العرف. المسألة الحادية عشرة: ويخير بين ذلك، أي بين ذبح الواجب المذكور وهو الشاة أو البقرة وبين تقويمه، فيخير من قطع شجرة صغيرة بين ذبح شاة وبين القيمة، وكذلك من لزمته البقرة. ثم قال في المسألة الثانية عشرة: ويفعل بقيمته كجزاء الصيد، أي يفعل بقيمته المقدرة كجزاء الصيد، بأن يطعم بها مساكين ما يكفي في زكاة الفطر، أو أن يصوم عن كل يوم مسكينا. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: ويضمن حشيش بقيمته، فتقدر قيمته وتقوم وتخرج طعاما أو صياما على ما تقدم، وتقدير القيمة بحسب ثمنها عند المنتفعين بها من الصواغين وغيرهم، فإنهم أعرفوا بقيمتها. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة: وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، فيكره أن ينقل من الحرم ترابا أو حجارة ويخرجها إلى الحل. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة: ولا يكره إخراج ماء زمزم، بل يجوز إخراجه من الحرم وحمله خارجه. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: وتستحب المجاورة بمكة، أي الإقامة بها لإرادة التعبد. ثم قال في المسألة السابعة عشرة: وهي أي مكة أفضل من المدينة النبوية. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة: وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل وبزمان فاضل، ومضاعفة الحسنة تكون بكمها وكيفها، أما السيئة فإنها لا تضاعف إلا في كيفيتها دون كميتها، فجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن يعظم قدرها باعتبار ما يعرض من موجب كزمن فاضل أو مكان فاضل، فتكون أكبر قدرا في الميزان وأعظم من نظيرها في غير الزمان والمكان الفاضل. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة: وحرم صيد حرم المدينة، فكما يحرم صيد مكة فإنه يحرم صيد حرم المدينة. ثم قال في المسألة العشرين: وحرم قطع شجره، أي شجر حرم المدينة وحشيشه لغير حاجة، فلا يجوز قطعه إلا لحاجة، وهذه الحاجة كما ذكر حاجة علف وقتب، والقتب بكسر القاف وسكون التاء أشياء تؤخذ من الشجر والحشيش ثم تشد وتوضع على الثانية التي يسنى بها الماء، والثانية اسم للأعواد التي تعلق بجمل أو ثور ليستخرج بها الماء من البئر، فتشد هذه الأعواد بقتب يوضع عليها، فالقتب قتب الثانية، وأما القتب فهو اسم للإكاف الذي يكون على البعير أو غيره، والمراد في هذا الموضع هو القتب وليس القتب. ثم قال: ونحوهما كآلة حرث وما تدعو الحاجة إليه. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين: ولا جزاء، أي في صيد حرم المدينة ولا شجره. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا حما، والحما المكان الممنوع من الرعي فيه، فحماه النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة. ووقع في الأحاديث الصحيحة تقدير حرم المدينة ما بين لابتيها وما بين ثور وعير، وثور جبل صغير خلف أحد في شمال المدينة، وعير في جنوبها، واللابتين هما الحرتان شرقها وغربها، فالمدينة في حدود حرمها بين ذلك كله. وليس ثور المراد هنا هو جبل ثور الذي في طريق الهجرة، فذاك جبل آخر. والعرب لمحبتها أماكنها التي تقيم فيها ربما سمت بهذا الاسم غير الموضع الذي عرف أولا، فتجد الاسم مكررا، فتجد جبل ثور اسما لغير مكان من بلاد العرب. ومثله عندهم الدارات، فإن اسم الدار عند العرب كما قال بعض أهل اللغة يزيد على 100 دارة، فتجد دارة كذا ودارة كذا، جعل هذا الاسم بينهم مشتهرا، وهو اسم للأرض المنبسطة بين جبلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب آداب دخول مكة. يشن دخولها نهارا من أعلاها من ثنية كداء بالمد والفتح والهمس، يصرف ولا يصرف، ويعرف الآن بباب المعلاه. ويسن خروج من مكة من أسفلها من ثنية كدي بضم الكاف والقصر والتنوين. ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف متمتع للعمرة، ويطوف مفرد والقارن للقدوم وهو الورود، وهو تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة، ويطبع بردائه استحبابا غير حامل معذور في كل أسبوع نصا. الاطباع جعل والاطباع جعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ويبتدئ هو أي الطواف من الحجر الأسود، فيحاذيه أي الحجر أو يحاذي بعضه بكل بدنه، ويستلمه بيده اليمنى ويقبله، ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس. فإن شق استلامه وتقبيله لنحو زحام لم يزاحم، واستلمه بيده وقبلها، فإن شق بيده فبشيء وقبله، فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء ولا يقبله، واستقبله بوجهه وقال ما ورد، ثم يجعل البيت عن يساره، ويرمل الأفقي أي غير المحرم من مكة أو قرب من مكة أو قربها ونحوه في هذا الطواف فقط في الثلاثة أشواط الأول منه. ولا يسن رمل ولا اطباع في غيره. والرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى ثم يمشي الأربعة الباقية. فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين، والأفضل كونهما خلف المقام، وتجزئ مكتوبة أو سنة أو راتبة عنهما، ثم يستلم الحجر نصا استحبابا، ويخرج للسعي من باب الصفا، فيرقاه أي الصفا ندبا حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب ولا يلبي. ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى العلم الأول، وهو ميل أخضر، فيسعى سعيا شديدا ندبا إلى العلم الآخر وهو ميل أخضر، ثم يمشي ويرقى المروة وهي أنف جبل قيقعان، ويقول عليها ما قال على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا، ويحسب ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط. اسم الجبل قعيقعان، وليس كما هو قعيقعان، ساقط عين منها، صححوها. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الحج، ذكر فيه 35 مسألة، وترجم له بقوله باب دخول مكة. وعادته الجارية الإشارة إلى ثنايا تفاصيل المسائل بقوله فصل، سوى هذا الفصل فجعله باسم باب، وهو باب في دخول مكة، ذكر فيه آداب دخول مكة. فقال في المسألة الأولى: يسن دخولها أي مكة نهارا من أعلاها من ثنية كذا بالمد والفتح والهمز، يصرف ولا يصرف أي أنه يعامل معاملة المصروف والممنوع من الصرف، ويعرف الآن حينئذ بباب المعلاه، وباب المعلاه ذهب بذهاب معالم الحرم القديمة، وإنما بقي اسم هذه الجهة وهي جهة المعلاه التي فيها مقبرتها المشهورة اليوم. ثم قال في المسألة الثانية: ويسن خروج من مكة من أسفلها من ثنية كدي بضم الكاف والقصر والتنوين، وهي فيما سلف كانت تذكر بأنها جهة باب الشبيكة الشبيكية، وهي موجودة بهذا الاسم، لكن الباب ذهب. والأدباء يقولون: إذا دخلت الحرم فافتح، وإذا خرجت فضم، يعني يقال كدا بالفتح عند الدخول وكدي بالضم عند الخروج. ثم قال في المسألة الثالثة: ويسن اسم الحي الشبيكة ولا الشبيكية؟ شبيكة أظن، شبيكية، أنتم أعرف أهل الحجاز، والشبيكية إذن. ثم قال في المسألة الثالثة: ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، وكان هذا الباب قريبا مقابلا للميزاب، ثم أزيد وليس هو الموجود في أبواب الحرم الجانبية مما أثبت عليه اسم باب بني شيبة، ولكنه باب قديم كان قريبا من الكعبة. ثم قال في المسألة الرابعة: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، وهو اللهم أنت السلام منك السلام فحينا ربنا بالسلام، وغير ذلك. ويكون رفعه يديه كهيئة الداعي لا هيئة المكبر في أول صلاته، فيرفعه كحال الداعي. ثم قال في المسألة الخامسة: ثم يطوف متمتع للعمرة. ثم قال في المسألة السادسة: ويطوف مفرد وقارن للقدوم وهو الورود. فإذا أراد الناس يكون أن يطوفوا عند ورودهم مكة كان طواف المتمتع للعمرة، لأنه سيطوف ثم يسعى ثم يحل، وأما المفرد والقارن فإنهما يطوفان للقدوم وهو الورود. ثم قال في المسألة السابعة: وهو يعني الطواف تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة، فمن دخل مسجدا حياه بصلاة ركعتين، ومن دخل إلى الكعبة فإن تحية البيت هو الطواف. وقال الفقهاء أيضا: وتحية منى رمي الجمرة، فالذي يأتي منى في نسكه يكون أول ما يبدأ به من أعمالها أن يرمي الجمرة، فتكون تحية لها. ثم قال في المسألة الثامنة: ويطبع بردائه استحبابا غير حامل معذور في كل أسبوعه نصا، أي من لم يكن حاملا لمعذور فإنه يطبع بردائه في كل أسبوعه، أي في كل طوافه السبعة الأشواط، نصا عن الإمام أحمد. ثم بين الطباع فقال: والطباع جعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيجعل طرفي ردائه إلى الجهة اليسرى بحيث يكون وسط الرداء أسفل عاتقه الأيمن ثم يلقي الطرفين على عاتقه الأيسر. ثم قال في المسألة التاسعة: ويبتدئه أي الطواف من الحجر الأسود، فيكون مبتدأ طوافه الحجر الأسود. ثم قال في المسألة العاشرة: فيحاذيه أي الحجر، أو يحاذي بعضه أي بعض الحجر بكل بدنه ويستلمه بيده اليمنى. والاستلام هو اللمس والإفضاء إليه، ويقبله بلا صوت لأنها قبلة تعظيم، وقبلة التعظيم لا يناسبها الصوت. ثم قال: ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس، فيجمع بين التسليم والتقبيل، بين الاستلام والتقبيل والسجود، فعله ابن عمر وابن عباس. ثم قال في المسألة 11: فإن شق استلامه وتقبيله لنحو زحام لم يزاحم، واستلمه بيده وقبلها أي أفضى إليه بيده لامسا له ثم قبل يده. ثم قال في المسألة 12: فإن شق بيده فبشيء وقبله، أي إن شق أن يستلمه بيده استلمه بنحو عصا ثم قبل تلك العصا. ثم قال في المسألة 13: فإن شق يعني استلامه بيده أو بشيء أشار إليه بيده أو بشيء ولا يقبله، أي ولا يقبل حينئذ اليد أو العصا التي أشار بها. ثم قال في المسألة 14: واستقبله بوجهه، أي استقبل الحجر بوجهه وأقبل عليه وقال ما ورد من المأثور كقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا برسولك ووفاء بعهدك إلى آخر ما ورد في ذلك. ثم قال في المسألة 15: ثم يجعل البيت عن يساره، أي حال طوافه، فيكون البيت عن يساره. وهذه المسألة من المسائل التي تخالف القاعدة المشهورة عند الفقهاء أن اليمين مخصوصة بالتكريم واليسار مخصوصة بالأذى. وكان المناسب لقاعدة الشريعة أن يطوف الطائف جاعلا البيت عن يمينه، ولكنه الآن جعله عن يساره، فهذا مخالف للقاعدة. لماذا وقعت المخالفة؟ واضح المخالفة، هو يطوف يجعل البيت على يساره، كان المناسب لتكريم البيت أن يكون البيت على يمينه. يبدأ باليسار ايش؟ يسار ايش؟ هو الآن بيجعل البيت على يمينه. يسار ايش؟ يسار الكعبة. يسار الكعبة. قالوا أنه يكون قد جعل يكون البيت على يساره، يصير البيت على يساره بالنسبة للبيت نفسه وليس يمين البيت، وخلاف لو جعله على يساره فإنه يكون البيت يمين البيت جهته لا يسار لا يساره. وقيل أيضا إنه جعل اليسار هنا لكونه أقرب للقلب، لكونه أقرب للقلب. ومن ضنائن الأبحاث في رحلة ابن رشيد السبتي بحث هذه المسألة، ففي رحلته المسمى بملء العيبة جمل من الفوائد التي لا توجد في غيرها فيما نعلم والله أعلم. منها هذه المسألة بحثها غيره، لكن هو أورد أشعار وأبيات تتعلق بها، وهذه الرحلة فيها فوائد عظيمة. منها نوع من التدليس عند المحدثين، ذكر أنه يسمى بتدليس التجميل، وعبارته تشعر أن ذلك معروف عندهم وأنه ليس من مبتكرات أفكاره، ولكنه كأنه شهر بهذا الاصطلاح عندهم، بينما لا نجد هذا في كتب المصطلح، وهو الذي يكني شيخه أو يذكره بسم الله يعرف به. ففي هذه الرحلة فوائد كثيرة، منها هذه المسألة التي ذكرتها لكم. ثم قال في المسألة 16: ويرمل الأفقي، أي غير المحرم من مكة، ويقال فيه الأفقي لأن النسبة تكون للمفرد في أصلها ولا يقال الآفاقي في الفصيح. ثم قال: ويرمل الأفقي أي غير المحرم من مكة، أو قربها من مكة أو قربها، وقرب مكة إيش؟ من قواعد الحنابلة إذا ذكروا القرب في بلد أي دون مسافة قصر، يعني من قواعدهم زي ما مر عندنا مسألة من عجز فإنه يحرم نائبه من بلده أو قربها، قربها يعني ما كان دون مسافة قصر عندهم. قال أي غير المحرم من مكة أو قربها ونحوه، ونحوه مثل الراكب أو النساء في هذا الطواف فقط في الثلاثة أشواط الأول منه، فيرمل من لم يكن مكيا ولا محرما من دون مسافة قصر وغير حامل معذور، يحرم يرمل في الأشواط الثلاثة الأول منه. ثم قال في المسألة السابعة عشرة ولا يسن رمل ولا اطباع في غيره، يعني في غير هذا الطواف، وهو طواف العمرة للمتمتع وطواف البرود للقارن والمفرد. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة والرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى، ثم يمشي في الأربعة الباقية، فيكون رمله في ثلاثة أشواط هي الأولى، أما الأربعة الباقية فيمشي فيها مشيا. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين. ثم قال في المسألة العشرين والأفضل كونهما أي كون الركعتين خلف المقام أي مقام إبراهيم، والمقام إذا ذكر يقصد به حال كونه ملاصقا الكعبة، حال كونه ملاصقا الكعبة، فلو صلى الآن أمام المقام فإنه يكون خلف المقام. لماذا؟ لأن صورته السابقة كونه ملاصقا للكعبة والحكم معلق بها، فإذا صلى حينئذ فيما كان خلف صورته القديمة قبل تغييره ونقله كان موافقا للأفضل. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين والتجزئ مكتوبة أو سنة أو راتبة عنهما، فإذا وافق مكتوبة أقيمت أو صلى راتبة نابت مناب الركعتين. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين ثم يستلم الحجر نصا استحبابا أي بعد صلاته الركعتين، فيرجع إلى الحجر ويستلمه بيده ولا يقبله. ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين ويخرج للسعي من باب الصفا أي من الباب المعروف من باب الصفا قبل تغيير الأبواب بسبب توسعة البيت الحرام. ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين فيرقاه أي الصفا ندبا حتى يرى البيت، فيرقى الصفا حتى يرى البيت إن أمكنه ذلك. ثم قال في المسألة الخامسة والعشرين فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ما ذكر، ويدعو بما أحب ولا يلبي في هذا المقام. ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى العلم الأول، يعني إلى العلامة الأولى، فإنه سمي علما لأنه ركن من المسجد قد جعلت له علامة، وهذه العلامة لون أخضر، ولذلك قالوا وهو ميل أخضر أي ركن من البيت قد جعل عليه، ركن من بناء المسجد قد جعل فيه لون أخضر، واليوم قد وضع مقامه إضاءة خضراء تشير إليه. ثم قال في المسألة الثامنة والعشرين المسألة السابعة والعشرين فيسعى سعيا شديدا ندبا أي إذا وصل إلى العلم الأول حتى يصل إلى العلم الآخر وهو ميل أخضر. ثم قال في المسألة الثامنة والعشرين ثم يمشي بعد مجاوزته العلم الأخضر ويرقى المروة وهي أنف جبل قعيقعان، ومقصودهم بأنف جبل رأسه الذي استدق منه في أسفله، فأول ما يعلى منه الأنف ثم يصعد في أعلاه، وقد زال أكثره بسبب التوسعات المتأخرة. ثم قال في المسألة التاسعة والعشرين ويقول عليها أي على المروة ما قاله على الصفا. ثم قال في المسألة الثلاثين ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه أي بين العلمين إلى الصفا. ثم قال في المسألة الحادية والثلاثين يفعله سبعا أي يفعل مشيه وسعيه بين العلمين سبعا، ثم قال في المسألة 32 ويحسب ذهابه سعية ورجوعه سعية. فذهابه من الصفا إلى المروة هي سعية، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية، حتى يتم السبع. ثم قال في المسألة 34 يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، فيكون ابتداء وقوفه على الصفا ومنها يبدأ سعيه حتى يختم الشوط السابع بالمروة. ثم قال في المسألة 35 فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط، أي لم يعتد بذلك الشوط، بل يكون لاغيا، فيبقى في ذمته شوط آخر يختم به. فلو أنه بدأ أولا من المروة إلى الصفا فهذا لاغ عليه، ويكون قد أتى بستة ويلزمه ثامن، لأن الأول لاغ فيزيده، وإن لم يزد فلم يكمل سعيه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقيته في نظيره من وقته في الأسبوع الماضي. فنحن في الأسبوع الماضي كان لنا درس أيضا يوم الجمعة، فهذه الجمعة إن شاء الله تعالى بعد المغرب والعشاء نستكمل بقية ما فضل من مسائل الحج وما يلتحق بها من مسائل الجهاد. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.